بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الصفوف. قال أبو داود رحمه الله: باب في الصفوف. ثم ذكر الرواية عن حمزة ابن أبي أسيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطففنا يوم بدر: إذا أكسبوكم، يعني إذا غشوكم، فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. قال: فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. فبيذكر هنا في هذه الرواية كما يقول الإمام القطبي رحمه الله معنى غشوكم، أي أنهم كانوا قريبا منهم، إذا دنوا منكم فرموهم ولا ترموهم على بعد. يبقى معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يقومون برمي العدو بالنبل إن كانوا عن مقربة منهم، قلنا حتى يحدثون تلك النكاية في العدو، قلنا حتى لا يضيع هذا النبل هباء دون أن يؤثر في ذلك العدو. قلنا معنى الكلام لما يجدوا أن العدو أصبح في مرمى ذلك النبل، عند ذلك يرمون هؤلاء بالنبل، قلنا حتى يحدثون النكاية في العدو. لذلك ما قال: إذا أكسبوكم، يعني إذا غشوكم فرموهم بالنبل. يبقى إذا كانوا على مقربة منكم فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم، قلنا حتى يحافظون على ذلك النبل، حتى يبقون ويحافظون على ذلك النبل. يبقى معنى الكلام لا ترموهم عن بعد، فإنه يسقط في الأرض أو البحر فذهبت عند ذلك السهام ولم يحصل نكاية. قال: معنى الكلام لا ترموهم عن بعد، فإنه يسقط في الأرض أو البحر فذهبت عند ذلك السهام ولم يحصل النكاية. يبقى على ذلك إن كانوا في الدائرة التي يستطيعون من خلالها، إن رموا الأعداء بالنبل يصيبون العدو، يبقى عند ذلك لا يرمون إلا إن كان العدو في مرمى فعلا الرمي، بحيث يحدثون النكاية في العدو. ثم ذكر أيضا في الباب التالي وباب في سل السيوف عند اللقاء، في سل السيوف عند اللقاء. ثم ذكر رواية عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكسبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. يبقى إذا اقتربوا منهم يبقى عند ذلك يسلون السيوف، لأنهم يستطيعون عند ذلك أن يقومون بضربهم. يبقى على ذلك، يبقى متى يستعملون ذلك السلاح؟ يبقى أي سلاح من تلك الأسلحة يستعملون ذلك السلاح؟ على حسب الأوضاع، على حسب الأوضاع، قلنا بحيث يستطيعون أن يصلوا إلى العدو بذلك السلاح، بحيث يستطيعون أن يصلوا إلى العدو بذلك السلاح. لذلك قال: ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. يبقى إن حدث التلاحم عند ذلك يسلون السيوف، لأنه لا يكون التراشق عند ذلك إلا عن طريق السيف. فقال: ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. فلذلك ترجم أبو داود رحمه الله ذي ترجمة باب في سل السيوف عند اللقاء. يبقى هذا الكلام هيكون عند التلاحم، لو كان العدو عن بعد، على بعد من المسلمين، فعند ذلك لو سل السيوف نقول سل السيوف كعدم سل السيوف. قلنا السيف ليس له عمل عند ذلك، لا يكون له عمل إلا إذا حدث ذلك التلاقي بين الطائفتين، والنبل أيضا لا يكون له أثر إلا إن كان العدو في مرمى ذلك الرمي. وبالتالي في كل وضع من الأوضاع لابد من النظرة الثاقبة أي الأسلحة أمضى في ذلك الأمر. فلذلك قال لا تسل السيوف حتى يغشوكم، أي لا يخرجون السيوف من غلافها حتى يكون التلاحم بين الطرفين، حتى يصل ذلك السيف إليهم، وإلا لا داعي لسل السيوف والعدو ما زال في مكانه على بعد من المسلمين. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في المبارزة. قال باب في المبارزة، ذكر في رواية عن حارثة ابن مضرب عن علي رضي الله عنه أنه قال تقدم يعني عتبة ابن أبي ربيعة وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار، فقال من أنتم؟ فأخبروه، فقال لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة ابن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأسقنا كل واحد منهما صاحبة، ثم منا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. قال باب في المبارزة، والمبارزة معناها أنه هيخرج رجل من المشركين ورجل من المسلمين يلتقيان بالسيوف. يبقى المبارزة بيخرج رجل من المشركين ورجل من المسلمين، وطبعا اللي بيخرج من المشركين يكون له مكانة عند هؤلاء القوم، الذي يخرج أيضا من المؤمنين يكون له مكانة. ولا شك أنه عندما يوفق ذلك المؤمن ويقوم بقتل ذلك المشرك حيحدث نوع من أنواع الهزة النفسية في قلوب المشركين، يبقى حيحدث نوع من أنواع الرعب في قلوب المشركين، يبقى حيلقى ذلك الرعب في قلب في قلوب المشركين. فعند ذلك هذا أمعن في هزيمة الكفار. فلذلك نجد أن علي رضي الله عنه كما يقول تقدم عتبة ابن ربيعة، تبعه ابنه يبقى شيبة ابن ربيعة، وتبعه أيضا تبعه الوليد ابن عتبة بن ربيعة، وتبعه أيضا شيبة ابن ربيعة، يبقى الثلاثة من أسرة واحدة، وكانوا على الكفر والإلحاد، وكان لهم مكانة في قريش، وكان لهم مكانة في قريش، هؤلاء من صناديد قريش، من صناديد كفار قريش كما هو معلوم. فنادى من يبارز، نادى من يبارز، فانتدب له شباب الأنصار، خرج مجموعة شباب من الأنصار للمبارزة، فقال من أنتم؟ فأخبروه أنهم من الأنصار، قال لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، يبقى ليخرج لهم أيضا يكون من القرشيين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قم يا حمزة، عين النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم لهؤلاء القوم للمبارزة، فقال قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيد بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة فقتل، وأقبل علي إلى شيبة فقتل، قال واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأسقط كل واحد منهما صاحبة، يبقى كل واحد من الطرفين أصاب الآخر، يبقى كل واحد من الطرفين أصاب الآخر. قال ثم منا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. طبعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه فرغ من قتل لشيبة ربيعة، وحمزة فرغ من قتل لعتبة بن ربيعة، فعند ذلك مال إلى عبيدة بن الحارث فعلى الوليد بن عتبة بن ربيعة فقتلوه. قال فقتلناه واحتملنا عبيدة. عند ذلك بيذكر أبو داود رحمه الله باب في المبارزة، وده أمر طبعا يعني مشروع، أمر بيعمل به في الحروب، هذا أمر بيعمل به في الحروب. يقول في ذلك إباحة المبارزة في جهاد الكفار ولم يختلف في جوازها إذا أذن الإمام، يبقى لكن هذا الأمر طبعا لا يكون إلا بإذن من الإمام، لا يكون إلا بإذن من الإمام، قلنا لأن دي حرب، فقرار الإنسان لا يكون من رأيه، ولكن لابد فيه من الرجوع إلى الإمام، هو أدرى بالمصلحة، هو أدرى بالمصلحة. إن كانت المصلحة في خروج أحد هؤلاء القوم للمبارزة يعينه الإمام، الإمام يعينه. قلنا لأن دي تحدث إحداثة يعني معنوية في النفوس، يبقى الأمر ده هيحدث إحداثة معنوية في النفوس. قلنا لو انتصر ذلك المؤمن على الكافر عند ذلك هيبقى فيه إقدام وشجاعة، وإلا لو كانت الأخرى أيضا هيعمل نوع من أنواع الإحباط، قد يعني يصل نوع إلى نوع من أنواع الإحباط إن قتل ذلك المؤمن على هذا الكافر أو غير ذلك. فلذلك قال في شرح السنة، قال الإمام البغوي رحمه الله: في إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولم يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمام، واختلفوا فيها إذا لم تكن عن إذن الإمام، فجماعة جوزوا ذلك الأمر. لكن نقول ده مرجعه إلى المصلحة، والمصلحة تقتضي أنه لابد من الرجوع إلى الإمام، يأذن الإمام أو لا يأذن الإمام، يبقى نقول فيما يرى الإمام مصلحة، لأن الحرب دي هتدار عن طريق الإمام، وبالتالي يبقى حسب الخطة التي بيضعها في الرأى المصلحة في خروج أحد القوم المبارزة يعين ذلك الذي يخرج للمبارزة. قال الإمام القطبي رحمه الله: الحديث يدل على جواز المبارزة بإذن الإمام وبغير، أن مبارزة حمزة وعلي كانت بالإذن، والأنصار قد كانوا خرجوا ولم يكن لهم إذن. الإمام الخطابي رحمه الله له نظرة من خلال تلك الرواية، قال إن الحديث بيدل على جواز المبارزة بإذن الإمام وبغيره، يبقى يجوز أيضا بغير إذن الإمام، وأخذ ذلك من الشاهد، قال: فانتدب له شباب الأنصار، وكأن ظاهر الرواية تقول أن هؤلاء الشباب لما خرجوا المبارزة خرجوا يعني من تلقاء أنفسهم، خرجوا من تلقاء أنفسهم دون إذن الإمام، لذلك قال جاز أن يخرج له أو يخرجون للمبارزة أو يخرج أحد الناس للمبارزة بغير إذن الإمام. قال: مبارزة حمزة وعلي كانت بالإذن، والأنصار قد كانوا خرجوا ولم يكن لهم إذن، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يعني أن ظاهر الرواية يعني وإن كانت فانتدب له شباب الأنصار، لكن لا نقول أنهم خرجوا بلا إذن الإمام. طبعا معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتحركون إلا بإذن من الإمام، وإن كانت الرواية لم تظهر ذلك الأمر، لكن نقول يعني أن المصلحة تقتضي ألا يخرج أحد الناس إلا بإذن من الإمام، وإن وإلا هيبقى فيها يعني هرج في الصفوف، هيبقى فيها هرج في الصفوف. نتخيل كده من يقوم بمبارزة فخرج يعني طوائف كثيرة أو أفراد كثيرون، فعند ذلك نقول يبقى نوع من أنواع الهرج هيحدث في تلك الصفوف، وبالتالي بقى نقول مصلحة أنه لا يخرج أحد القوم مبارزة إلا بإذن الإمام، وعلى حسب تعيين الإمام، على حسب تعيين الإمام، وإلا فانتدى بقى شباب الأنصار، يبقى الظاهر من الرواية وكأنهم خرجوا كده من تلقاء أنفسهم، ولكن نقول يعني مصلحة الأمر تقتضي أنه لا يخرج أحد إلا بإذن من الإمام. ولذلك كما قال الإمام بغوي رحمه الله، قال: ويختلف في جوازها إذا أذن الإمام، ولكن اختلفوا إذا لم تكن عن إذن الإمام، فجوازها جماعة قلنا اللي جوزوها بناء على ظهر الأمر، ولكن قول إن هي للمصلحة لا يخرج أحد المبارزة إلا بإذن الإمام، وأن يكون بتعيين الإمام. ثم ذكر باب آخر، وباب في النهي عن المثلى، والمثلى هو التمثيل بجثث، التمثيل بجثث المشركين. قال: باب في النهي عن المثلى. ثم ذكر رواية عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفو الناس قتلة أهل الإيمان. قال: عفو الناس قتلة أهل الإيمان. كذلك أيضا ذكر في رواية عن الهياج ابن عمران أن عمران أبق له غلام، فجعل الله عليه لئن قادر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لا أسأل له، فأتيت سمرة ابن جندب رضي الله عنه فسألته، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلى. قال: فأتيت عمران بن حصين فسألته، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلى. يبقى فيها حث القوم على الصدقة والنهي عن المثلى، والمثلى اللي هي التمثيل بجثث المشركين. فلذلك قال: باب في النهي عن المثلى. وذكر في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفو الناس قتلة أهل الإيمان بصفة عامة، يعني كما يقول عفو الناس قتلة أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان يعني فيهم رحمة ورأفة في قلوبهم، وبالتالي لا يتعدون أبدا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي في الحالة دهية معلوم، حتى لو كان هناك كافر مأمور إنسان بقتله، لكن ليس معنى ذلك هو تعذيبه، يعني ليس غرض من القتل هو التعذيب، ولكن الغرض من القتل هو إزهاق النفس. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الله كتب الإحسان على كل شيء، فإن قتلتم فأحسنوا القتلة، وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وبالتالي في الحالة دهية يبقى نقول لا يتم تشويه المقتول، ولا ان احنا هنطيل تعذيب ذلك المقتول. الغرض ان هو هذا انسان حكم عليه بالقتل، يبقى اسرع وسيلة للقتل تستعمل، اسرع وسيلة للقتل تستعمل، ان القتل معناه ازهاق النفس، فالمطلوب من قتله هو ازهاق الروح، ازهاق النفس. يبقى على ذلك هنأتي الى اسرع وسيلة تزهق بها تلك النفس. ولذلك ان الله كان الاحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يبقى ده كلام صريح، يبقى ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يبقى لو يبقى إنسان محكوم عليه كده بالقتل، يبقى تستعمل أسرع وسيلة لإزهاق النفس، لأنه ليس المطلوب هو إطالة تعذيب هذا الإنسان، يبقى بتستعمل أسرع وسيلة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: عفوا الناس قتلة أهل الإيمان، أهل الإيمان، قلنا لأنه لا يشوهون المقتول ولا يقومون بتعذيب، ولكن يقضون عليه طالما أنه أمر بقتله أو كان ممن هدر دمه. فأهل الإيمان لما جعل الله في قلوبهم الرحمة والشفقة لجميع خلقه، بخلاف أهل الكفر، خلاف أهل الكفر. قلنا ممكن هذه الأفعال يعني يقوم بها أهل الكفر، لكن أهل الإيمان لا يقابلون هذه الفعلة بمثلها، طالما أن الشارع أتى وقال أو نهى عن المثلة، يبقى ينتهون عن ذلك، ينتهون. قلنا ممكن الكفار يحدثون هذه المثلة بجثث المسلمين، لكن نحن لا نتعدى، نحن لا نتعدى، نقول لأن إحنا عندنا نصوص، عندنا شرع لا نتعدى، عندنا شرع لا نتعدى. إن كان الكافر يعني لا يقف عند هذه الحدود، ليس معنى ذلك إن إحنا أساسا حنتعدى ذلك الحد، ولكن نقف عند الحدود، حدود النصوص، ولا نتعداها بأي حال من الأحوال. ثم ذكر هذه الرواية عن الهياج ابن عمران أن عمران أبق له غلام، فجعل الله عليه لإن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسأل له. يبقى نظر كده أنه هو لو أبق له غلام، يبقى عنده عبد من عبيده، قلنا هرب، فر منه هاربا، فنظر لله تبارك وتعالى، إن قدر عليه، إن تمكن منه فسيقوم بقطع يده. فأرسلني لأسأل له، فأتيت سمرة ابن جندب رضي الله عنه فسألته، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. قال: فأتيت عمران بن حسين فسألته، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. يبقى بينهى القوم عن المثلة، هم يعني يشوهون ذلك المقتول، يقومون بقطع يعني أي عضو من أعضائه، يقومون بقطع أي عضو من أعضائه. قال الإمام الخطابي رحمه الله: تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعد ذلك، وذلك مثل أن يجدع أنفه أو أذنه أو تفقع عينه أو ما أشبه ذلك من أعضائه، هو ده المثل أساسا. المثل معناها تعذيب المقتول بقطع أعضائه أو تشويه خلق ذلك المقتول، سواء يعني التشويه ده هو والقطع الأعضاء قبل قتله أو بعد قتله. قال: وذلك مثل أن يجدع أنفه أو أذنه أو تفقع عينه أو ما أشبه ذلك من أعضائه. ثم قال ما حصله: إن النهي إذا لم يمثل الكافر بالمقتول المسلم، فإن فعل بالمقتول جاز أن يمثل به، ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم أيدي العرانيين وأرجلهم وسمى أعينهم، وكانوا فعلوا ذلك برعائه صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاز في القصاص بين المسلمين إذا كان القاتل قطع أعضاء المقتول وعذبه قبل القتل، فإنه يعاقب بمثله. وقال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نقول إن الكافر لما بيتعدى نقول ليس عنده شرع يحجبه أو يقف عند حدوده، ولكن المسلم عنده شرع لا يتعدى، لا يتعدى. هذا كلام صريح. يبقى لو احنا تخيلنا ان هذا الكافر قام او قام الكفار بالتمثيل في جثث المسلمين، يبقى يقابل ذلك بهذا الامر؟ نقول لا يقابل. يبقى لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى، نهى عن المثلى. الامام القرطبي رحمه الله كما يقول ان النهي اذا لم يمثل الكافر بالمقتول المسلم، فان فعل بالمقتول جاز ان يمثل به. وذكر الدليل على كده، ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم أيدي العري وأرجلهم وسمل أعينهم. قلنا يقول العلماء أن ما تم من حكم قام النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذه على العريين أنهم أساسا دي المحاربة، يعني دولت نقول كما بين ربنا سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. يبقى ده حد الحرابة، ده حد الحرابة، حد الحرابة ده هو أمر آخر. يبقى فيها القتل، فيها الصلب، فيها قطع اليد، قطع الرجل، فيها النفي من الأرض، لأن يعني ده حكم، ده نص، يعني ده نص في المسألة، فده حد الحرابة. يبقى في قطاع الطرق يفعل بهم ذلك الأمر، قطاع الطرق على حسب ما يرى الإمام، ما بين قتل، ما بين صلب، ما بين قطع لليد والرجل، ما بين نفي، على حسب ما يرى الإمام مصلحة. فلا نقول عند ذلك أنها مسلمة. وكذلك قال: وكذلك جاز في القصاص بين المسلمين إذا كان القاتل قطع أعضاء المقتول وعذبه قبل القتل فإنه يعاقب بمثله. وقد قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن نقول دائما كده بما لا يخالف النصوص، بما لا يخالف النصوص. يبقى في الحالة ديت الجمع بين الأمور إن بنعتدى عليه. يبقى والله إذا كان في زي إنسان كده اعتدى على الإنسان وقطع يد ذلك الإنسان، يبقى في القصاص تقطع يد هذا الإنسان، تقطع يده، والله فقع عينه تفقع عينه. يبقى زي أو أنه هو سيأخذ الدية حسب الأمر. فعلى ذلك لا نقول أنها مثلة، قلنا لأن ده أساسا يبقى العقوبة بالمثل، العقوبة بالمثل. وبالتالي طالما أن القصاص أساسا منضبط، يبقى أو اللي هو كان القصاص ده في جروح أو في أعضاء منضبطة، يبقى في الحالة ديت فيها قصاص. ونقولش إن ده من باب المثلى، ده من باب المثلى. وكذلك نقول الله اعتدى على الإنسان ومثل بذلك الإنسان ثم قتله، يبقى احنا نحكم بقتله، نحكم بقتله، لكن لا نمثل بذلك الإنسان. لكن غير حد الحرابة، حد الحرابة ده نص أيضا في القرآن، ولا تعارض بين النصوص، ولا تعارض بين النصوص. فلذلك نقول أن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمى لعينهم، قلنا على أساس أنه يعني أقام عليهم حد الحرابة لاعتدائهم، قلنا لاعتدائهم على رعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هم سرقوا إبل الصدقة واعتدوا على وقاموا بقتل ذلك الراعي، فحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر. لكن هذا ليس من باب المثلى يعني، ولكن نقول أنه هو لإقامة حد الحرابة على هؤلاء القوم كما ذكر ذلك جانب من العلماء. ويبقى في الحالة ديت نهى عن المثلى، يبقى ممنوع، يبقى المثلى ممنوع. وبالتالي يبقى لو هو كده إنسان اعتدى على رجل قام فقع عينه ثم قطع يديه ورجليه ثم قتله، يبقى يحكم بقتله، هيحكم بقتله، ولا نمثل بهذا الإنسان، لا نمثل بهذا الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى، نهى عن المثلى. فإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يبقى بما لا يخالف النصوص، بما لا يخالف النصوص. يبقى الاعتداء نقول والله أدي الأولى اعتداء والثانية عدل، ولكن بما لا يخالف النص، يبقى هنعتدى عليه في الحدود اللي هي التي يجوز الإنسان فيها اللي هو أن نطبق فيها النص دون تعدي للنصوص الأخرى أو دون إهمال للنصوص الأخرى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في قتل النساء. قال: باب في قتل النساء. ثم ذكر عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، يبقى أنكر قتل النساء والصبيان. كذلك أيضا في رواية عن رباح بن ربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء، فجاء فقال على امرأة قتيل، فقال ما كانت هذه لتقاتل؟ قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفة، لا تقتلن امرأة ولا عسيفة. كذلك ايضا في رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. ثم ذكر رواية عن علي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقتل من نسائهم تعني بني قريظة إلا امرأة، إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق أو بالسيوف، إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت أنا. قلت وما شأنك؟ قالت حدث أحدثت. قالت فانطلق بها فضرب عنقها. قالت فما أنسى عجبا منها إنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل. ثم ذكر أيضا رواية عن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذرارهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، وكان عمرو يعني ابن دينار يقول هم من آبائهم، قال الزهري. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. بيكلم عن حكم قتل النساء، يبقى نقول ده جهاد في سبيل الله، لكن الجهاد ليه أيضا أحكامه وليه أدابه وليه نصوصه، ولا يجوز ان احنا نتعدى تلك النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يقول عبد الله رضي الله عنه ان امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، يبقى ممنوع قتل النساء وممنوع قتل الذرار اللي هي الأولاد، يبقى لا يقتل الأولاد ولا تقتل النساء. قلنا لأنهم مش من أهل القتال، أنهم أساسا مش من أهل القتال، وبالتالي أيضا لا تقتل النساء والصبيان، لأن دي بتعتبر طبعا غنيمة، بتدخل النساء والصبيان في الغنيمة بتقسم وبتقسم، وبالتالي اللي بيقتل هم الرجال اللي هم أساسا بيقومون بالقتال، أما إن كان نساء أو صبيان فإنهم أساسا لا يقتلون، ده الحكم العام في المسألة، إلا إن كانت المرأة لبست ملبس الحرب ثم قامت بالاشتراك في الحرب فإنها تقتل، تقتل عند ذلك لأن أحد المقاتلين تعتبر كأحد المقاتلين، لكن بصفة عامة لا يجوز قتل النساء أو قتل الصبيان، قلنا لأن دي أساسا غنيمة وبالتالي لا نفوت ذلك المال، والشارع نهى عن قتل النساء والصبيان في الحروب. ونقول عند ذلك بنجد ان الكفار مثلا يعتدوا على المسلمين فقاموا بضرب مثلا احياء مدنية فيها نساء وصبيان، هل يرد ذلك بنفس الامر؟ يبقى عند ذلك نقول ممنوع قتل الصبيان والنساء، ممنوع قتل الصبيان والنساء، فنقول يبقى ده بيحكمك دايما شرع، يحكمنا دايما كده شرع، فالشرع يبقى فيه نصوص، احنا لا نتعدى اي نص من النصوص، لا بنتعدى اي نص من النصوص. فلذلك انكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، قال وفي انه لا يجوز قتل النساء والصبيان، قتل النساء والصبيان قلنا الا في حالة انها تكون امرأة اشتركت في القتال كأحد المقاتلين، فهي عند ذلك بتقتل في الحرب، بتقتل في الحرب، لكن الحكم العام هو عدم قتل النساء والصبيان الا ان كانوا قد اشتركوا في الحرب او كالحالة الاخيرة التي نتكلم عنها باذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ايضا في رواية رباح بن ربيع رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، وبمر كده رأى الناس مجتمعة على شيء، فبعث رجل فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء، فجاء فقال على امرأة قتيل، يبقى امرأة مقتولة، فقال ما كانت هذه لتقاتل، يعني ما كانت هذه لتقاتل وبالتالي لا يجوز قتلها انها لم تشترك ولم تكن من المقاتلين. وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجل فقال قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفة، ما تقتلوش امرأة ولا عسيف، العسيف اللي هو الأجير. قال الخطابي رحمه الله في الحديث دليل أن المرأة إذا قتلت قتلت، يعني قال الحديث دليل أن المرأة إذا قتلت قتلت، وأنها تعتبر يعني أحد المقاتلين يبدا في العالم. لكن أصلا يعني النساء لا يقتلوا إلا إن اشتركت في الحرب، اشتركت بقى بنفسها في الحرب، فعند ذلك هتقتل لو تمكننا منها تقتل، يبقى نقولش والله هنمتنع عن قتلها، لا تقتل عند ذلك لأنها اشتركت هي أحد الآن المقاتلين. فلذلك الإمام الخطابي رحمه الله قال في الحديث دليل أن المرأة إذا قتلت قتلت، ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها أنها لا تقاتل، فإذا قتلت دل على جواز قتلها. قال والعسيف هو الأجير والتابع. يبقى قال لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفة، يبقى لا تقتل المرأة ولا يقتل الصبيان، ولا يقتل أساسا الصبيان، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، المقصود بشغل هما رجال أقوياء على الحرب. ولكن هنعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه أن نقوم بقتل الشيخ الفاني، يبقى نهى أن احنا نقوم بقتل الشيخ الفاني، يبقى نقول هذا شيخ فاني لم يشترك في الحرب فممنوع قتله أيضا. ولكن اقتلوا شيوخ المشركين المقصود هنا في هذه الحالة اللي هو الذين يقون على القتال، يبقى الرجال اللي هم أهل الجلد والقوة على القتال. لكن لو كان طاعن في السن أو شيخ يعني شيخ فاني طاعن في السن، أو كان رجل راهب في صومعة أو غير ذلك، فهذا طبعا ليس من أهل القتال فلا يقتل، فلا يقتل. لكن يبقى القتال حينصب على الرجال اللي هم أساسا لهم ذلك الجلد وقوة على القتل. واستبقوا شرقهم، قالوا الشرق اللي هو الصبي، يبقى الصبيان معناه الصبيان، ويبقى واستبقوا شرقهم يبقى ممنوع قتل الصبيان. ولكن اقتلوا شيوخ المشركين مش المقصود بها الشرخ اللي هو الكبير في السن، ولكن المقصود بها يبقى الرجال اللي هم أساسا أهل الجلد والقوة في القتال، أو لا يقتلوا، قلنا لأن دولت أهل القتال. ولكن واستبقوا شرخهم يبقى الصبيان ممنوع قتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقتل من نسائهم يعني بني قريظة إلا امرأهم. يبقى لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة، يبقى إنه أن تقتل المقاتلة ويستبقى عند ذلك النساء والذراري. فتقول عائشة رضي الله عنها لم تقتل من نساء بني قريظة إلا امرأهم، إنها لعندي قالت تحدث تضحك ظهرا وبطنا، تضحك يعني ملء فيها، نقول بتضحك تماما. فقالت تحدث تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق أو بالسيوف، إذا هتفهتهم باسمها نادى عليها المنادي أين فلانة، قالت أنا، قلت وما شأنك، قالت حدث أحدثتم، فيتعلم أنها مستحقة القتل بهذا الحدث. قالت فانطلق بها فضربت عنقها، فقالت فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظاهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل، يعني معروف أنها محكوم عليها بالإعدام بالقتل كده، ومع ذلك أنها كانت بتضحك كما تقول عائشة ظاهرا وبطنا، قلنا ضحك كثير يعني ومحكوم عليها بالقتل، فبتعجب عائشة. طبعا الشاهد من كده أنها قتلت لأنها أحدثت حدثا، يبقى لم تقتل إلا هذه المرأة من بني قريظة كان نتيجة أنها أحدثت حدثا. قيل أنها شتمت النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الحدث اللي هي احدثته، اللي كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله انها شتمت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دلاله على وجوب قتل من فعل ذلك، قال وفي دلاله على وجوب قتل من فعل ذلك اللي هو من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وحكي عن مالك انه كان لا يرى لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم توبه، وتقبل توبه من ذكر الله بسب او شتم ويكف عنه. يبقى نقول الإمام مالك رحمه الله يقول الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له توبة، يعني ليس له توبة، يعني معناه أنه يقتل ابتداء، يقتل ابتداء. نقول هو تاب وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى، الحكم فيها أنه يقتل، يبقى لا يستتاب، معناها لا يستتاب، في أحوال بيستتاب، وأن زي إنسان كده ارتد عن دين ربي سبحانه وتعالى يبقى لا يقتل ابتداء ولكن يستتاب، نقول له انت حتوب وترجع او تقتل، يبقى فعلى ذلك يبقى ده الاستتابة، دي الاستتابة. لكن الانسان صدر منه السب والشتم يبقى عند ذلك قال انه تاب الى الله، احنا مش هنبص للجزئية دي، ولكن هو يحكم عليه مباشرة. يبقى كما يقول الإمام مالك رحمه الله يبقى لا توبة له، مش ملوش توبة عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني نقول له انت ما تتوبش، لا، معناه انه لا يستتاب، لا يستتاب. لكن هو تاب واناب، تاب وقال انه تاب الى الله عز وجل وندم على ما فعل، كل ده ما يمنعش إقامة الحكم عليه. يعني زي بالظبط كده انسان يعني قتل قتل عمد وبعد كده ظهر علامات الندم والتأسف، يبقى علامات الندم والتأسف ده شيء، لكن يا ترى يعني التوبة بتاعته دي مقبولة في إهدار ذلك الدماء؟ لا، يبقى حنقيم عليه حد القصاص، حنقيم عليه القصاص ذاته. فكذلك اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا توبة له، يبقى معناه أنه أساسا نحن مش هنبص للجزء دوت، يبقى تاب أو لم يتب يبقى ده بينه وبين رب سبحانه وتعالى. لكن الحكم ابتداء طالما صدر منه السب يبقى يقتل، طالما صدر منه السب يقتل، يبقى ده معنى كلام الإمام مالك رحمه الله قال كان لا يرى لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم توبة ويقبل توبة من ذكر الله بسب أو شد ويكف عنه. يبقى لسب مثلا زي إنسان سب الدين، سب الدين يبقى ده في الحالة دي يستتاب، يستتاب، لأن سب الدين كفر ردة ردة، فيبقى هنا يستتاب، معناها يقال له انه يتوب ويعلن توبته او انه يقتل ان امتنع، يبقى ده ادي الردة هي. لكن بالنسبة لسب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معنى لا توبة لا، اي لا يستتاب في المسألة ويحكى عمليه ابتداء بالقتل. فده الحدث اللي احدثته كما قال الامام الخطابي رحمه الله. ثم ذكر رواية عن الصعب بن جسامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب من المشركين يبيتون أو يبيتون فيصاب من ذريهم ونسائهم. بيسأل برضك هذا السؤال اللي هي في مسألة الهجوم على الكفار في دارهم ليلا، يبقى يجوز غزو الكفار بالليل، يجوز غزو الكفار بالليل، وانه بالتالي يبقى لما يتم غزو الكفار في الليل ممكن لا يحدث التمييز بين الرجال والنساء، فقد تقتل بعض النساء وقد يقتل بعض الصبيان. يبقى فلذلك قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار بين المشركين يبيتون فيصاب من ذريهم ونسائهم، يبقى بيتم غزوهم بالليل ليلا وفي الظلمة لا يستطيعون أن يفرقون بين الرجال والنساء والصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، هو ما بيتعمدش قتل النساء ولا قتل الصبيان، هو بيتعمد بيقصد قتل الرجال، لكن نقول عند ذلك لو أصيبت النساء أو أصيبت الصبيان لا حرج، لأن ده قتال، فغرضه أنه هو جواز غزو الكفار ليلا، جواز غزو الكفار ليلا، مش شرط يبقى غزو الكفار لا يكون إلا بالنهار، لا، غزو الكفار ليلا قلنا للمباغتة، للمباغتة. فنقول في الحالة دي نتيجة الظلمة والليل يبقى لا يستطيع أن يميز، فما قتل من الصبيان أو النساء نقول هو هم منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا على أساس أنه لم يتعمد ولم يقصد قتل الصبيان والنساء، لكن هو كنتيجة هذه الظلمة وأيضا مباغتة المؤمنين الكفار في دارهم. وكان عمرو بن دينار رحمه الله يقول هم من آبائهم، قال الزهري. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان، ممنوع قتل النساء والولدان، لكن نقول في الحالة دهيت يبقى لم يقصد ولم يتعمد قتل الصبيان والنساء، ولكن إن قتلوا في طريقهم لقتل الرجال يبقى لا حرج عند ذلك، لا حرج عند ذلك، لا وزر عليهم. وعند ذلك نقول انهم اساسا لم يقعوا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمد وقصد. فلذلك كما قال قال البعض ليس المرض بحث قتلهم بطريق القصد اليهم، بل اذا لم يوصل الى قتل الرجال الا بذلك قتلوا، والا فلا تقصد الاطفال والنساء بالقتل مع القدره على ترك ذلك، جمع بالحديث المصرحه بالنهي عن قتل النساء والصبيان وما هاهنا. يبقى الحديث دوت مش معناه هو اباحه قتل النساء والصبيان او جواز قتل الصبيان، لا، هو نهى عن قتل النساء والصبيان، لكن نقول لما هنغزو لا نستطيع نصر الرجال الا بذلك الامر، إلا بذلك الله، يبقى لا حرج، لأن ما فيش مقصد أو تعمد لقتل النساء والصبيان، إحنا بنطلب الرجال. فعند ذلك لكن نقول قتلت بعض النساء وقتل وقتل بعض الصبيان في طريق إلى قتل الكفار أو قتل الرجال، يبقى لا حرج، لا حرج. ولكن نقول الحرج أنه في التعمد والقصد، وده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في كراهية حرق العدو بالنار، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.